السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس الثاني حروف الهجاء. حروف الهجاء هي رموز من غير تشكيل، وده بنسميه اسم الحرف. ولو حطينا تشكيل زي الضمة والفتحة والكسرة أو التنوين أو الشدة، ده بيكون صوت الحرف. يعني لو الحرف عليه ضمة هننطقه بطريقة غير لو كان عليه فتحة. يعني الألف، لو الألف عليها ضمة هننطقها أو، لو الألف عليها كسرة هننطقها إي، لو الألف عليها فتحة هننطقها إيه.